بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. أحسن الله إليك رحمه الله. أما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحمل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما لنسائه. فإذا قذف نعم إذا علم أن هذا الولد ليس منه فحينئذ يقذفها ويلاعن، ويكون اللعان من جانبه فقط، يعني يلاعن الزوج لنفي الولد. وصفة ذلك أنه ما يرميها بالزنا، صفة ذلك أن يقول أنا لا أتهمك بالزنا ولكن هذا الولد ليس مني، أنا لا أتهمك بالزنا، ربما تكوني قد أكرهت على الزنا، تحملت ماء، لكن هذا الولد ليس مني. فحينئذ يلاعن لنفي الولد. وهذا من أسباب تسمية هذا الحكم أو هذا الموضوع باللعان، لأن بعضهم قال كيف يسمى لعانا وهو في جانب الزوج لعن وفي جانب الزوجة غضب. فنقول إنما سمي لعانا لأسباب، منها أولا أن اللعن متقدم في الآية الكريمة، هذا واحد. وثانيا أن هذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين، العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، ما يقال الشمسان أو البكران، لا يقال العمران. وثالثا أن جانب الزوج في اللعان أقوى من جانب الزوجة، فرجح جانبه. وجه ذلك أن الزوجة لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن رميه إياها بالزنا تدنيس لفراشه، وهو الذي يلحقه العار عند الناس، فلولا أنه صادق ما فعل ذلك. رابعا من باب تسمية من أوجه تسميته باللعان أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، بحيث أنه يكون من جانب واحد. فهذه أربعة أسباب لتسميته اللعان. واللي قد يقول قال لماذا لم يقال باب اللعان والغضب، لأنه في جانب الزوجة لعان، جانب الزوج لعان وجانب الزوجة غضب، والغضب أشد، الغضب أشد من اللعن، الغضب أشد لأنه لعن وزيادة. وإنما كان اللعن في جانب الزوجة لماذا؟ مع أنه أشد، نقول لأن الزوجة عالمة بحقيقة الأمر، تعلم أهي زانية أو غير زانية، فإذا علمت وكتمت استحقت اللعن، كاليهود الذين علموا الحق وكتموه. ولذلك كل من علم الحق وكتمه فإنه مشابه لليهود، نعم. وأما الذي يجهل فهو مشابه، يعني الذي يدع الحق جهلا مشابه للنصارى، نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فلا. طيب فإن أقرت أقيم عليه الحد بإقرارها، وإن أنكرت فيقال له البينة أو حد في ظهرك، وله أن يدرع الحد باللعان، نعم. قال رحمه الله فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب، كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا والشرب، لأن الله تعالى قال في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا عند الجمهور أن العبد أو الرقيق عقوبته على النص من عقوبة الحر، لقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. وطردوا ذلك في القذف، وطردوا ذلك في الخمر وغيره. وعلى هذا عند هؤلاء أو عند الجمهور أن العبد لا يرجم وإنما يجلد 50 جلدة، واضح؟ نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد كالحر إلا فيما استثني، وقالوا إن الذي استثني هنا هو ماذا؟ هو حد الزنا فقط، وأما ما يتعلق بشرب الخمر فيعاقب كالحر، وكذلك أيضا في القذف يعاقب كالحر، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد فإنه لا ينصف، فإنه لا ينصف. نعم. أحسن الله إليك. إيش القول الصحيح؟ الجمهور كما قلت على أن على ما فيها رقة حتى الواحد يحرر المسألة، لكن يعني قول الظاهرية له وجهة نظر. الأصل التساوي بين الحر وبين العبد في الأحكام الشرعية، لكن في الأمور المالية هو الذي يعني يفارقه. فما دام أن الله عز وجل نص على حد الزنا فيقتصر عليه، لكنهم يقول النص على حد الزنا تنبيه وإيماء إلى أن الحر، إلى أن الرقيق ليس كحر. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. طيب، ومن الحقوق الأبضاع، والأبضاع جمع بضع وهو الفرج. فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله، يعني يحكم بينهم بما أمر من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كما قال عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعليها يعني الزوجة طاعته وحفظ الغيب في نفسها، كما قال عز وجل في وصف المؤمنات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال كما أمر الله تعالى. ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. يجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي الحق الذي عليه، ولا يمطل بحقه ولا يتوانى في ذلك. فقد الزوجة تتوانى في القيام بحقها وتماطل، وقد تفعل بأن تأتي بالحق الذي عليها ولكن عن تكره. مثلا يقول أحضري كذا، تقول لا أنت كم أحضر، أنت أنا شغالة عندك، قم أنت. ها؟ وقد تحضر، يطلب منها شيء تحضر فتجي ترميه أمامها رميا، هذا وفاء بالحق لكن مع التكره. فالواجب أن تؤدي الحق من غير مطل ولا تكره لبذره، كما نص الفقهاء أن تؤدي الحق. وكذلك الزوج أن يؤدي كل واحد منهما الحق الذي عليه من غير إيش مطل ولا تكره. من غير مطل، إلى طلب منها شيء أحضر كذا، طيب بعد قليل بكرة إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك، أو تكره لبذره بأن تحضره لكن متكرها، أحضري ما أشغلتنا كشف ما تروى من الماء أو ما نحو ذلك. نعم. وكذلك أيضا للزوج، فالزوجة إذا لم تفعل ذلك، ولهذا قال المؤلف رحمه الله بطيب نفس وانشراح صدر، بل الواجب على كل واحد منهما أن يفعل ذلك مستحضرا أمر الله تعالى به حتى يحصل على الأجر. فالزوجة إذا قامت بحق زوجها هو خير لها من عبادتها، من نوافل العبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقها عليها. فلا تظن الزوجة أن قيامها بخدمة زوجها ورعاية زوجها أنها لا تؤجر على ذلك، بل لها أجر هو خير لها من نوافل العبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذن الزوج. نعم. لأن قد يرتفع إليه زوجان، أي قد يرتفع إليه زوجان، الزوجة تشتكي أو الزوج يشتكي. إذا ارتفع إلى الزوجين قال من الحقوق أن فالواجب الحكم، شوف الحكم بين الزوجين بما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والزوجة إذا حصل منها هذا بأن كانت تمطل الزوجة حقه أو تفعله متكرهة، فإنها حينئذ تكون ناشزا، تكون ناشزة. ولهذا عرف الفقهاء رحمه الله النشوز بأنه معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها نحوه، أن تعصي الزوج، أن تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها. وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج إذا نشزت زوجته وهي أربع. المرتبة الأولى قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولا الموعظة، فعظوهن، فيعظها ويذكرها ويذكرها بالله عز وجل ويبين لها ويبين لها ما للزوج من الحقوق والواجبات وما لها من الأجر بامتثال ذلك وما عليها من الوزر بمخالفة ذلك. فإذا قدر أنه ذكرها ووعظها ولم تمتثل ينتقل إلى المرتبة الثانية، اهجروهن، الهجر. والهجر يكون بالقول والفعل، أما الهجر بالفعل فأن لا يجامعها، أن لا يجري ينام معها في فراشه، أن يهجرها في المضجع، وهذا لا حد له. وأما الهجر بالقول فأن لا يكلمها، لكن هذا محدود بثلاثة أيام. إذن فاهجروهن، نقول الهجر يكون بالقول والفعل، أما الهجر بالفعل فأن لا يضاجعها، يعني ينام في غرفة وهي في غرفة، أو بعض العلماء قال إنه ينام معها ويوليها ظهره، هذا أبلغ. وأما الهجر بالقول فأن لا يكلمها، لكن هذا محدود بماذا؟ بثلاثة أيام، لقول الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لم يفد ذلك ننتقل للمرتبة الرابعة، واضربوهن، لكن ضربا غير مبرح، لأن المقصود هو التقويم والتأديب، التقويم والتأديب. أما إذا كان ضربا مبرحا يترتب عليه حصول تلف أو إيلام أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. ومع الأسف أنه ربما أن بعض الأزواج استغل قوته وقدرته على هذه الزوجة فيضربها نسأل الله العافية ضربا مبرحا مبرحا ويضربها في ذلك. وكم من زوجة يعني يسومها زوجها سوء العذاب، سوء العذاب من ضرب وتقبيح وما أشبه، ومع ذلك هي صابرة، لأن تخشى أنها مثلا لو أخبرت أهلها، ربما أهلها وقفوا في الصف وقال أنت الذي اخترت هذا الزوج أو أنت رضيت به، أو لا يقول لها أحد، قد يكون أبوها أبواها، قد يكون تكون أمها قد ماتت وأبوها قد مات، ولها إخوة كل في دنياه، فتبقى مسكينة لا تجد من تشكو إليه، وتخشى أيضا أن تترافع إلى القاضي فيحصل فضيحة، وربما صبرت على هذا الزوج من أجل هؤلاء الأولاد، كان تقول لولا أولادي ما جلست مع لحظة واحدة، ولكن أنا أصبر وأتحمل لأجل هذا الزوج. فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء النساء، ولا يستغل يعني لا يستغل قوته وسلطته في إيش ظلمها، في ظلمها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلى كل إنسان في الزوجة وغيره أن يتقي الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذر احذر أن تستغل، يعني الإنسان عموما احذر أن تستغل سلطتك وقوتك ونفوذك في الدنيا بظلم من لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه. يحذر الإنسان أن يستغل سلطته أو قوته أو قدرته بظلم من لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه لعجزه عن ذلك، فإن فوقك وفوقه رب العالمين، فوقكما رب العالمين. وربما أن الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية، يبتلى بدعوة من هذا المظلوم يتمنى أنه لم يوجد، لم يخلق في الدنيا، يبتلى ابتلاء. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المرتبة الرابعة ذكر الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، فيبعث الحاكم القاضي حكما من أهله وحكما من أهله، يعني رجلان، يعني رجلين من قرابة الزوجين يعرفان حال الزوجين وما هما عليه، فيجتمعان ويحكمان بما يريان من الفصل بين الزوجين، يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه المراتب الأربع. ذكر الفقهاء رحمهم الله مرتبة خامسة قبل الحكم، قال الإسكان قرب ثقة، فإن لم يفد الضر أسكنهما الحاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويعرف المحق من المبطل، لكن هذه المرتبة لا وجود لها في القرآن الكريم. طيب نقف على فأما المرأة